بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، في ليلة 6 من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بكاؤه من خشية الله ومن تقوى الله عز وجل، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. وذكر جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة، منها حديث مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أي جاءه والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يصلي ويتلو كتاب الله تبارك وتعالى. قال: ولجوفه أزيز. الجوف المقصود به ما يحصل في الجوف من أثر البكاء، وهو تردد البكاء في الصدر وما يظهر من البكاء على الرجل إذا ما حصل له هذا الأمر. ولجوفه أزيز. الأزيز هو حركة البكاء وما يحصل من الصوت الذي يكون أثر البكاء الشديد. قال: كأزيز المرجل. والمرجل هو قدر من نحاس إذا طبخ فيه وغلى فيه الماء سمع الناس له صوت الغليان كما هو معروف. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أزيز كأزيز المرجل، أي له صوت كصوت هذا القدر إذا وضع فيه الطبيخ والماء فإنه يغلي ويحصل له صوت. شبه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصوت. قال: كأزيز المرجل من البكاء. من البكاء أي من أثر البكاء ومن شدة بكائه من خشية الله. وهذا دليل على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بكاءه ليس مجرد دمع العين فقط، وإنما يسمع له صوت من خشية الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله وشدة خوفه من الله عز وجل. والخوف هو من أثر الإيمان، وليس كما يظن البعض أن من بكى من خشية الله لتقصير ولذنوب، بل كلما ازداد الإيمان زادت الخشية وزاد الخوف. والعكس بالعكس، إذا وجد التقصير والذنوب قسى القلب وأصبح القلب قاسيا لا يكاد العاصي تدمع عينه من خشية الله ولا أن يحصل له البكاء. ولهذا جاء في الحديث أن يعني سبعة يعني يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني بالدمع، وهذا دليل على خشية هذا المؤمن لله عز وجل وأن هذه مرتبة من مراتب الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثاني، وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. ومعنى اقرأ علي أي اقرأ علي القرآن، وحذف المفعول لكونه معروفا، وليست هذه الرقية، فإن الرقية هي الرقية على المريض، والقراءة على الرجل هو أن يقرأ عليه القرآن. وكثير من الناس لا يفرق بين القراءة على الرجل ورقية الرجل، فالقراءة عليه هو أن يقرأ ويسمعه القراءة كما يقرأ المتعلمون على القراء الذين يصوبون قراءتهم. قال: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هاب أن يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول: كيف أقرأ عليك القرآن وهو الذي أنزله الله عليك، أي عليك أنزل، وأنت المبلغ له، وأنت الواسطة بيننا وبين ربنا في هذا الوحي. وهذا من تأدب ابن مسعود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلا بد من الطاعة ولا بد من الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. إني أحب أن أسمعه من غيري، والضمير في قوله أسمعه يعني القرآن، أسمع القرآن من غيري. وهذا دليل على أن السماع يعني يحصل له تأثير أحيانا غير ما يريده القارئ بقراءته بنفسه، فعندما يسمع القرآن من غيره يجد له أثرا ويكون متفرغا للتدبر. والذي يقرأ لربما شغلته القراءة عن التدبر. ولهذا كل من القراءة والسماع كلاهما عبادة، فالقرآن يقرأ ويسمع، والقارئ مأجور والمستمع مأجور. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، يعني أسمع القرآن يتلى من غيري. قال: فقرأت سورة النساء، أي قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء. قال: حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان، أي تذرفان بالدمع، أي عندما بلغ هذا الموطن من سورة النساء. وهذا دليل على تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وعلى تدبره لكلام الله، وعلى أثر الكتاب وأثر قراءة القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وصفه بأنه دمعت عيناه من أثر تدبره لكلام الله عز وجل، خاصة عندما بلغ هذا الموطن الذي فيه الإتيان بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة، فهو موطن عظيم. فذرفت عينا النبي صلى الله عليه وسلم بالدمع لما بلغ هذا الموطن، وهذا أيضا من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البكاء على مراتب: دمع العين وهو دمعها من غير صوت في الصدر ولا من البكاء الذي يحصل لمن بكى، وقد يكون البكاء أبلغ من ذلك بحيث يسمع يعني صوت الذي يبكي، كما تقدم أن له أزيز يعني لجوفه أزيز كأزيز المرجل، هذا دليل على البكاء وعلى أثر ذلك في الصدر وسماع الصوت منه. وأحيانا تذرف العين بالدمع من البكاء ولا يسمع لذلك صوت إلا من رأى يعني دمع العين، فهذا دليل على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تنوعه، وأنه لربما ذرفت عينه بالدمع من خشية الله، ولربما بكى حتى يسمع له صوت في صدره عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسوف الشمس هو ذهاب ضوئها، وإما أن يكون كليا أو جزئيا، كما هو معروف بالكسوف الكلي والكسوف الجزئي. قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك اليوم هو يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض الناس أنها إنما انكسفت لموت إبراهيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهما. قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع. قام يصلي أي أطال القراءة واسترسل في القراءة حتى يقول القائل خلفه: لم يكد يركع، أو أنه لا يركع لطول قراءته. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أي ويقرأ من القرآن حتى لم يكد يركع لطول قراءته عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه يعني بعد ركوعه، أي أنه بعد هذا القيام الطويل والقراءة الطويلة ركع وأطال الركوع حتى قال: فلم يكد يرفع رأسه من الركوع، وهذا دليل على أن ركوعه أنه قريب من قيامه، كما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهذه أيضا في صلاة الكسوف، وأنه يطيل القيام ويطيل الركوع. قال: فلم يكد يرفع رأسه، أي بعد ركوعه، بعد أن ركع لم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه يعني من الركوع، فلم يكد أن يسجد، فلم يكد أن يسجد بعد أن رفع رأسه من الركوع. قال: ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، يعني بعد سجوده. كل هذا دليل على طول انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من هيئة إلى هيئة في الصلاة، فيطيل حتى يقال لا يكد يركع، ويركع حتى يقال لا يكد يرفع رأسه، وهكذا في طول القيام بعد الركوع والسجود. قال: ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، أي في وقت مكثه بين السجدتين. ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه بعد سجوده. قال: فجعل ينفخ ويبكي، أي أنه من شدة بكائه يحصل له خروج هذا الصوت كأنما ينفخ، وهذا من أيضا صفة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لربما اشتد بكاؤه حتى يظهر الصوت من جوفه وكأنما ينفخ، ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وهذا من تضرع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة خوفه من الله عز وجل، وقوله ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، لأن الله قال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بوعدين: أنه لا يعذبهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن الله لا يعذبهم وهم يستغفرون. وهذا دليل على حصنين عظيمين من حصون العذاب، أنها لا تصيب الأمة ما وجدت فيها. الأول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ولهذا قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمة، وقد وعده الله عز وجل أن لا يعذبهم وهو فيهم، وأن الله عز وجل جعله أمنة لهذه الأمة من الفتن، إلى أن انتقل للرفيق الأعلى، ثم جاء أصحابه وهم على طريقه، وجعلهم الله أمنة للأمة. قال شيخ الإسلام: أمنة من البدع ومن انتشارها، فإنه ما قويت البدع ولا ظهرت إلا بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، ظهرت بعض البدع ولكن تصدى لها الصحابة رضي الله عنهم وقمعوها، فما زالت السنة عزيزة في عهدهم وفي عصرهم، ثم بعد ذلك قويت البدع وظهرت حتى فتن بعض الأئمة، كما حصل الإمام أحمد في الفتنة بالقول بخلق القرآن، وكان لأهل البدع صولة وجولة، وكانت لهم رئاسة، وكانت لهم سطوة وأذية لأهل السنة، هذا لم يكن معروفا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقاية من الفتن، إلى أن انتقل للرفيق الأعلى، ثم بقي في الأمة الوعد الثاني، وهو أن الله لا يعذبهم وهم يستغفرون، وهذا دليل على أن الأمة لا تعذب ما لزمت الاستغفار، لأن الذنوب تعرض للناس في الليل والنهار، ولكن الاستغفار هو سبب لرفع المصائب ولرفع البلاء. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن الشيطان قال لجنده: ما فعلتم ببني آدم؟ قالوا: أهلكناهم بالذنوب وأهلكونا بالاستغفار. فقال الشيطان: لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه، فبث فيهم الأهواء. فهذه الأهواء شأنها خطير، لأن الذي يفعلها وهو لا يدري أنه مذنب، بل لربما قاتل عليها، كما تلاحظون في هؤلاء الأحداث الذين يقتلون أنفسهم ويقتلون المسلمين وهم يصلون في مساجدهم في يوم الجمعة، وهم راكعون ساجدون يفجرونهم ويقتلونهم ويتقربون إلى الله بدمائهم. لا يعرف شارب خمر ولا زاني ولا أحد من أكلة الربا ولا رجل عاق لوالديه أنه فعل بالمسلمين هذا الفعل، ما يفعله عاصي، لأن العاصي مهما بلغت معصيته فهو يعظم أمر الدين ويعلم أنه مذنب. ولهذا تجد كثير من العصاة مع ما لديهم من الذنوب فهم يعرفون لأهل الفضل فضله، ولهذا إذا وجدوا بعضهم قال أحدهم لصاحب الفضل: استغفر لي، أدعو لي لعل الله أن يهديني، لأنهم يعلمون أنهم مقصرون. بينما أهل الأهواء والبدع هؤلاء لا يرجعون عن بدعهم، ويرون أنهم مصيبون، ويرون أن الناس على ضلال، ولربما كفروا الأمة بأجمعها، كما هو شأن هؤلاء الخوارج عندما ينظرون إلى بلاد المسلمين بأسرها أنها بلاد كافرة، وأنهم سيقيمون دولة تحكم بالكتاب والسنة، وأن هذه الحكومات وهؤلاء العلماء وهذه المساجد وهذه الدعوة وهذه الصلاة والعبادة يرون أنها كلها باطلة، وأن هؤلاء كفرة، وأنه يجب أن يجاهدوا ويجب أن يقتلوا. فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة التي ابتليت بها الأمة في هؤلاء؟ يعني هؤلاء أصبحوا قنابل موقوتة في صفوف المصلين، ما يقاتلون الكفار وما يقاتلون المنافقين وما يقاتلون المشركين، وإنما يقتلون المسلمين. ولهذا صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقولون من خير قول البرية، يحتجون بكتاب الله، يظنون أنه لهم وهو عليهم. كل هذه الصفات القائمة الآن في هؤلاء، يحتجون بالقرآن يظنون أنه له وهو عليهم، وهم أحداث، لا يوجد فيهم رجل كبير شابت لحيته وهو يصلي ويصوم ويعبد الله. ما يمكن لأعداء الإسلام أن يطمعوا في هذا الشيخ، لأن الله قد عصمه أن ينزلق في هذه الفتنة. رجل جرب الصلاة والصوم والذكر وقراءة كتاب الله 50-60 سنة وهو يعبد الله لا يمكن أن ينجر في هذه الفتنة. لكن يأتون لهؤلاء الأحداث، قليل الخبرة، قليل المعرفة، قليل الإدراك، فيبتزونهم ويستغلونهم لقتل المسلمين. وهؤلاء كلهم مجندون من أعداء الإسلام. كان أعداء الإسلام قديما يرسلون الجيوش، فعلموا أن هذا فيه خسارة لهم ولأموالهم، فعرفوا في الفترة الأخيرة أنه لا سبيل لحرب المسلمين من غيرهم. فدراسة المستشرقين للإسلام ومعرفتهم بالفرق والطوائف وأهل السنة وغيرهم عرفوا من أين يأتوا المسلمين، يأتون من قبل أهل البدع، من قبل الخوارج ومن قبل بعض الطوائف المنحرفة، فيدعمونهم ويقومونهم ويسلحونهم ويزجون بهم في صفوف المسلمين حتى وصلوا إلى المساجد، يقتلون المسلمين بسلاحهم وبأبنائهم وهم في سلامة وفي عافية من الدخول في هذه الفتن. هذا أعظم ما كاد به أعداء الإسلام للمسلمين، أن يقتلوهم بأبنائهم، حتى إن بعضهم يعني كما نسمع من الأخبار يعني يقتل أقرب الناس إليه، شاب قتل خاله الذي رباه وهو في مقام أبيه متقربا إلى الله بدمه، وهو الذي أنفق عليه وهو الذي قام على تربيته وهو الذي رعاه، كيف يتقرب إلى الله بقتل يعني هذا الخال الذي هو في مقام والده؟ ولا يتورع هؤلاء أن يقتل أباه وأمه ويقتل أقرب الناس إليه إذا وصلوا إلى هذا الأمر، فهذه فتنة عظيمة. فهؤلاء على خلاف هذا النحو، هؤلاء لا يستغفرون لأنهم يرون أنهم محسنون ويرون أنهم مجاهدون، ويكفي فتنة هؤلاء أن الواحد منهم يقتل نفسه وكما سمعنا وسمعتم في الأخبار وهو صائم، يفجر نفسه ويقتل المسلمين في رمضان ويقول أنه موعود بالفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقتل المسلمين وهم يصلون في مساجدهم وهو يحتسب في قتلهم أن يفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ فتنة عظيمة، فتنة عظيمة لا يمكن للإنسان أن يتصور ما بلغ بهؤلاء من البلاء والفتنة العظيمة التي وصلت بهم إلى هذا الحد، وإلى أن يتقربوا إلى الله بهذه الكبائر ويظنون أنهم محسنون مجاهدون وهم في غاية الفتنة وفي غاية البلاء. فقولهم وهم يستغفرون، يستغفرون من ذنوبهم، وهذا هو حال العاصي الذي يستغفر من ذنبه، وأما صاحب البدعة وصاحب الهوى فإنه لا يستغفر. ولهذا قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المبتدع لا يتوب لأنه يرى أنه محسن، وأما العاصي فإنه يتوب. ولهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع بهذا ويقول: ربي ألم تعذني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعذني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، يتضرع لله عز وجل. وهذا ليس شكا في وعد الله، ولكن تضرعا لله عز وجل، ولأن المسلم لا يأمن يعني أن يقصر في أمر الله وأن يعالج ويعاجل بالعقوبة من الله عز وجل. قال: فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، أي لما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، أي خطب بعد صلاة الكسوف، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا لأن الشمس لما انكسفت كان في يوم موت إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته لأنهما مسخران من الله. قال: فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. إذا انكسفا أي الشمس أو القمر، يقال الكسوف والخسوف، وقيل أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وبحسب التغليب يقال انكسف أي الشمس والقمر، قال فافزعوا إلى ذكر الله، ومعنى قوله فافزعوا إلى ذكر الله إلى إقامة الصلاة، لأن من ذكر الله، ثم بعد ذلك قراءة القرآن والذكر، لأن هذه آية يخوف الله عز وجل بها عباده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون هذه عقوبة نزلت من الله عز وجل بهذه الأمة، فيتضرع هذا الدعاء، يتضرع لله عز وجل بهذا الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، فقال يعني صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، أي أنها تقضي الأجل وتحتضر وقرب أجلها، فاحتضنها فوضعها بين يديه، أي بين يديه عليه الصلاة والسلام يدعو لها، قال: فماتت وهي بين يديه، ماتت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، وأم أيمن هي أم أيمن الحبشية زوجة زيد بن ثابت، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين؟ لما سمع صياحها قال: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أنه لا ينبغي البكاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست أراك تبكي؟ ألست أراك تبكي؟ وكأنها استشكلت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عينه وتفيض عينه بالدمع، فاستفسرت قالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إنما هي رحمة. وبين أن هذا الدمع الذي يحصل من عينه عليه الصلاة والسلام ليس هو من التسخط ومن البكاء والتحسر على المصاب، وإنما هي رحمة بالميت، وهذا أكمل ما يكون، وهو أن يجمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على المصاب. لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع، وهذا الدمع هو رحمة بالميت، والقلب يحزن لفراق القريب والابن وكل من لك به صلة، فإن الإنسان جبل على الحزن على فراق الأحبة والأقارب. قال: ولا نقول وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا شك أن الله فطر هذه النفوس البشرية على الحزن على فراق الأبناء وهم فلذات الأكباد، ومع هذا قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فدل على الصبر على القضاء وعدم التسخط الذي يسخط الله عز وجل، بل لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ففيه جمع بين الرحمة بالميت والصبر على البلاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أكمل هدي، فإنه نقل عن بعض السلف ممن نعي له ابنه فضحك، فقال شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا الفعل هو قصور في الرحمة بالميت، وحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي دمعت عينه وصبر على البلاء وعلى فراق الابن أفضل من ذلك الرجل، فإن بعض الناس فيه قسوة في القلب فلا يكاد يحزن ولا تدمع عينه، بل لربما ظن بعض الناس أن الضحك في هذا المقام محمود وهو ليس بمحمود، بل هذا مذموم، فما أمرنا بأن نضحك عند البلاء، بل لربما هذا أثار بعض الناس، ولربما أثار بعض أهل الميت ممن هم شركاء له في المصيبة، فقالوا إن هذا أنه يفرح بموت فلان وتحصل بسبب هذا قطيعة وتحصل بسبب هذا يعني تقاطع بين الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من عبد الله بكى عند موت الميت ودمعت عينه، وذلك الرجل حقق القدر الإيمان بالقدر لكنه قصر في رحمة الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على القدر، وهذا خلاف يعني ما يحصل لبعض الناس الذي يرحم الميت وتخرجه رحمته بالميت عن الصبر على القدر، تحصل النياحة ويحصل يعني التسخط، كما يحصل في بعض النساء يعني اللاتي هن قليلات الإيمان، وأما الصالحات فإنه لا يحصل منهن ذلك، هم باب أولى الرجال، فهم أقوى بأسا وأصبر على البلاء من النساء، فحال النبي صلى الله عليه وسلم هو متوسط بين حال من يضحك عند المصيبة وبين من يتسخط ويخرج تخرجه هذه المصيبة عن حدود الاعتدال في هذا. قال إني لست أبكي، يعني هذا ليس هو البكاء المذموم، وإن كان هو من نوع البكاء فإن دمع العين من البكاء، ولكن ليس هو البكاء المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأم أيمن جاء أنها صاحت، ورفع الصوت منهي عنه، الصياح ورفع الصوت فإنه منهي عنه إذا كان في مقدور الإنسان، وأما إذا غلب عليه وما ملك نفسه فإنه لا يؤاخذ بما ضعف عنه، لكن هو قصور في مرتبة الكمال وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما هي رحمة، ثم قال إن المؤمن بكل خير على كل حال، يعني أنه على كل حال هو على خير، وهذا موافق لما جاء في الحديث عجب الله أمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. لاحظوا عندما قال إن أمر المؤمن كله خير فقرنه بالصبر على البلاء والشكر على النعماء، فلا يزال المؤمن بخير ما شكر على النعماء وصبر على البلاء، وأما كون الإنسان يبتلى أو كونه يعطى فهذا ليس دليل أنه موفق وليس دليل الإيمان، ولكن دليل الإيمان أن يشكر عند النعماء وأن يصبر عند البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن كله خير. قال إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله، هذه صورة من صور حال المؤمن أنه على كل حال يحمد الله، ولهذا يحمد الله ويقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، إذا أصيب بمصيبة أو بلاء قال الحمد لله على كل حال، وإذا أعطاه قال الحمد لله على هذه النعم، فهو يحمد الله على كل حال، ومن هذه الصور أنه أن نفسه تنزع من بين جنبيه، وأنه على مشارف الموت، وأن نفسه تقبض وهو يحمد الله، كما يحصل لبعض الصالحين أنه يموت وهو يحمد الله، يعاين الموت ويجد ألم الموت وشدة النزع ولسانه يلهج بذكر الله، لكن هذه مرتبة حصاد وليست مرتبة عمل، فإن المؤمن إذا وفق للعمل ثبته الله في ذلك الموطن العظيم، وإلا فالنزع شديد والموت له سكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت أخذ يضع شيئا على وجهه ثم يرفع تلك الخميصة التي تبل وتجعل على وجهه ثم يقول إن للموت سكرات، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ فإذا وفق الإنسان للطاعة وللذكر على مدى هذه الحياة فإنه يرجى له أن يثبت في ذلك الموطن العظيم وهو في ساعة الاحتضار. نعم. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان قد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقبله وهو يبكي، قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أي قبله بعد موته، وهذا دليل على جواز تقبيل الميت بعد موته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكما فعل أبو بكر لما جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى كشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، فهذا دليل على جواز تقبيل الميت لمن كان لا يضعف، وأما من كان يضعف ويخشى أن يخرجه النظر إلى الميت عن حدود الاعتدال ويحصل منه نحيب أو عدم صبر فإنه يتجنب ما يثير نفسه في ذلك الموطن. قال وهو يبكي أي في حال بكاء، أو قال عيناه تهرقان أي من الدمع، وهذا دليل على أن دمع العين من البكاء ولكنه لا يؤاخذ به الإنسان، فإن دمع العين وحزن القلب لا يؤاخذ الإنسان به وإنما يؤاخذ بما يملك. ومن فرائد المسائل أن دمع العين هو من فعل الجوارح ولكن الإنسان لا يؤاخذ به، أما الأصل أن أعمال القلوب أن الإنسان لا يؤاخذ بالتقصير فيها ولكنه يؤاخذ ب أما إذا أكره في جوارحه على شيء فإنه معذور، وأما القلب لا بد أن يكون مطمئن بالإيمان فلا يعذر بتقصير القلب، وأما الجوارح فقد يعذر بها. وهذه المسألة من فرائد المسائل أن دمع العين عندما يدمع الإنسان أنه ليس من مقدور الإنسان وأنه ليس بقدرة الإنسان أن تدمع عينه أو لا تدمع، فإذا دمعت عينه في هذا الموطن فإنه لا يؤاخذ بذلك، وأما رفع الصوت والنحيب فإنه يؤاخذ بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال صلى الله عليه وسلم أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه أنا، قال انزل، فنزل في قبرها. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه قال شهدنا ابنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أنها زينب رضي الله عنها وهي زوجة عثمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، أي جالس يعني بالقرب من القبر، وأنه ينتظر يعني تشيع ابنته. فرأيت عينيه تدمعان، أي تذرفان بالدمع، وذلك كما تقدم أنه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالميت. فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة، أفيكم رجل لم يقارف الليلة، هذه كناية عن الجماع أنه لم يصب أهله في هذه الليلة. قال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها. أخذ العلماء من هذا عدة مسائل فقهية في جواز إنزال الرجل الغريب للميتة، وإن كان ليس من محارمها أن هذا جائز. وأما التغسيل فإنه لا يغسل المرأة إلا مرأة، وإذا لم يوجد النساء غسلها زوجها. وأما تغسيل الرجل للمرأة فلا يجوز، والضرورة لها أحوالها. وأما تنزيل الرجل للمرأة في قبرها فلا بأس، ولكن قال العلماء بشرط أن لا يكون أصاب أهله قبل ذلك بليلة، فإن أصاب أهله في ليل فإنه لا ينزل ميت في قبرها. أخذوا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد جواز ذلك بقوله لم يقارف الليلة، أي أنه لم يصب من أهله في هذه الليلة. فقال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها، فأنزلها في قبرها. والشاهد من الحديث قوله فرأيت عيناه تدمعان، أي بالدمع، وهذا كما تقدم أنه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالميت، وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه جمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على قضاء الله تبارك وتعالى. وبهذا ننتهي من هذا الباب، وهو في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا أنواعا من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد يشتد بكاؤه فيكون كصوت أزيز المرجل، وقد تدمع عينه، وهذا قد يكون في الصلاة ومن خشية الله عز وجل، وأحيانا قد يكون في مقام التضرع والدعاء، وأحيانا قد يكون رحمة بالميت في مقام احتضار الميت وحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عينه تدمع لذلك الميت رحمة به عليه الصلاة والسلام. وهو في هذا المقام أيضا لا يقول إلا ما يرضي الله من الثناء على الله وحمد الله على كل حال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فافزعوا، ألا يدل هذا على الوجوب، أي وجوب صلاة الكسوف؟ جزاكم الله خيرا. لا، صلاة الكسوف يعني هي من فروض الكفايات، فإنه لا بد أن يؤديها بعض المسلمين، ولكنها لا تجب على الجميع، فإذا قام بها البعض فإن هذا يجزئ عن الآخرين، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. هذا السائل يقول هل يقال بسنية تقبيل الميت؟ لا، السنة يعني تحتاج إلى دليل، وهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر يعني احتمال أن الذي يحمل عليه هو الرحمة بالميت أو حب الميت، كحب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون، أو حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يجد الإنسان من نفسه عن يعني هذا الأمر. ولا يكون هذا سنة في كل ميت، وقد يكون من الأمور الطبيعية أو من الأمور الجائزة، لأنه لو قيل سنة لكان في هذا يعني تشديد على الناس أن كل ميت لابد أن يفعل به كذا، وهذا ما عرف عند أهل العلم. نعم.